الرجال يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية تلك النقول العظيمة من سلف هذه الأمة التي يريد أن يثبت بها إن هذه العقيدة السلفية عقيدة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وكان يكفي ما نقله شيخ الإسلام لإثبات هذا المعنى ما نقله عن كبار أئمة التابعين كمكحول والزهري ومن كبار أئمة تابع التابعين كالأوزاعي إمام أهل الشام والثوري إمام أهل العراق ومالك بن أنس إمام أهل الحجاز والليث بن سعد إمام أهل مصر. ولكنه لا يزال يورد النقول تأكيدا لما سبق ويقول هنا شيخ الإسلام روى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بأسانيد صحيحة روى هؤلاء جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. ثم أراد أن يعرفنا مكانة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة المشهورين الذي يعرفه جميع أهل العلم، وهم مالك بن أنس الإمام وابن الماجشون صاحبه الإمام أيضا وابن أبي ذئب الإمام الثالث. كان هؤلاء أعمدة العلم في هذا المسجد النبوي، وقد سئل ابن الماجشون عما جحدت به الجهمية. الجهمية جحدت كل شيء ولم تبقي إلا الوجود الذهني، لم تبقي لله تعالى حتى الوجود الخارجي، لأنهم بجحدهم جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية وبجحدهم جميع الأسماء الحسنى وأسماء الله كلها حسنى وبإنكار القضاء والقدر أي بنفي القدر، لم يبقوا شيئا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني الذي يتصوره الذهن ولا وجود له في الخارج. ومعنى ذلك إنكار لوجود الله الحقيقي. لذلك أخرج كثير من أهل العلم الجهمية من الطوائف من الفرق 73، إن الجهمية غير داخلة في هذه الفرق بل هم خارجون من الملة، لأنهم لم يتركوا شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة، بل كذبت الجهمية الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، بذلك يعتبرون من المرتدين وليسوا من المسلمين. الجهمية أسوأ حالا من المعتزلة كما يعلم طلاب العلم، لأن المعتزلة وإن نفوا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى على التفصيل الذي تقدم، ولكنهم تظاهروا بإثبات الأسماء، وفي الإمكان أن يقال يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، بذلك يكونون أحسن حالا من الجهمية. وتقدم أن أشرنا إلى وجود المعتزلة حاليا، وإن كانت الجهمية لا توجد بصفتها فرقة موجودة لها وجود، وإن كانت عقيدتهم موجودة في كتب المعتزلة وفي كتب الأشاعرة موزعة عند من يعلم ذلك. هذه هي الجهمية وما أنكرت وجحدت الجهمية. سئل ابن الماجشون عما أنكرت الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمت ما سألت. يقول للسائل: فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها، خلفهم الذين اتبعوهم ووافقوهم، وتعتبر الأشعرية خلفا للجهمية في بعض الصفات، منها صفة العلو، لأنهم نفوا صفة العلو كما نفت الجهمية. تعتبر الأشعرية على عدم اعترافنا لقربهم من منهج السلف خلفا للجهمية في قولهم بأن الله ليس على عرشه ولكنه موجود هنا في الأرض معنا في كل مكان وفي كل شيء. هذه عقيدة الجهمية. وبقولهم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله، أول من ورث منهم هذه العقيدة المعتزلة، ووافقت الأشعرية على ذلك. في صفة الرب العظيم سبحانه الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وفي نسخة والتقدير، وكلا النسختين صحيحة. فاقت عظمة الرب سبحانه وتعالى الوصف، أي الإحاطة به وصفا، نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعرفه بذلك ولكن لا نحيط به علما. فاقت عظمته التدبر، ولا يجوز التدبر والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته لمحاولة الإحاطة والإدراك. وكانت وكلت الألسن عن تفسير صفته، أي التفسير الجهمي، لا التفسير السني الذي بمعنى البيان والإيضاح. صفات الله تعالى تفسر تفسيرا لغويا بأن تفرق بين السمع والبصر، وبين العلم والحلم، وبين القدرة والإرادة. هذا تفسير وارد لأنه مأخوذ من وضع الكلمة. والتفسير المنفي هنا تفسير الجهمية. وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، أي من حيث الإحاطة. وردت عظمته سبحانه العقول فلم تجد مساغا، أي للإحاطة أيضا مساغا، أي مجالا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، إذ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، إذ لا يحيطون به علما. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، أي في الكائنات. كل ما عدا الله تعالى يقال له كائن ويقال له جائز. الكائن ما كان بعد أن لم يكن، وكذلك الجائز. هذه الأشياء هي التي ينظر فيها الإنسان ويفكر. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، أي المخلوقات الكائنات. فأما الذي لا يحول ولا يزول وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يزل وليس له مثل، ليس كمثله شيء، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا كلام ابن الماجشون أحد أئمة المدينة الثلاثة في عهد تابع التابعين وما بعده. إنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، لذلك لا يجوز أن يسأل عن الله تعالى بكيف ولا عن صفاته. لا يجوز أن يسأل كيف الله وكيف سمعه وكيف بصره وكيف استواؤه وكيف غضبه إلى آخره. فأما الذي وكيف يعرف وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، أي الأول الذي ليس قبله شيء، ومن لا يموت ولا يبلأ، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يموت والخلق كلهم يموتون الإنس والجن، وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتهى؟ الحد والمنتهى بمعنى واحد، أي النهاية. لا يكون لصفة شيء منه حد أو نهاية. وراجع هذا للمعاني السابقة، لا يحاط به ولا بكمالاته، وإنما يوصف بما ورد مع اعتقاد أن كمالاته لا نهاية لها، بما في ذلك الكلام، لأن الكلام من كمالاته سبحانه وتعالى. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف. يحد قدره واصف بمعنى الإدراك والإحاطة أيضا، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه، لأنه الحق وكتابه الحق ورسوله الحق، فهو حق لا أحق منه سبحانه، فوجوده حقيقي وصفاته حقيقية، ليس هناك مجاز ولا شيء أبين منه، لأن هذا الكون كله دليل عليه، دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وسمعه وبصره. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا، وأنت تعجز عن إدراك حقيقة أصغر مخلوقاته، قدر ما شئت من أصغر مخلوقاته، نملة صغيرة لا تدرك لها سمعا ولا بصرا، ولكن لها سمع وبصر ولها إحساس، تطلع الصخرة وتنزل، تطلع فوق الشجرة وتنزل، أنت لا تدرك، لا تحيط بها علما ولا تدرك لها سمعا ولا بصرا، لما يتقلب به ويحتال هذا الخلق من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. إذا كنت تعجز عن إدراك صفة أصغر مخلوقاته والإحاطة بعلمه وإدراكه وإحساسه وله كل شيء، كيف تحاول أن تدرك صفة ربك وحقيقة صفاته وسمعه وبصره وجميع صفاته؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. الخلق يطلق ويراد به التصوير والتقدير، فيطلق ويراد به الاختراع والإيجاد. الاختراع والإيجاد خاص بالرب سبحانه، ولكن المراد بأحسن الخالقين أحسن المصورين والمقدرين. منح الله بعض عباده القدرة على التقدير وعلى التصوير، ولكنه سبحانه وتعالى أحسن المقدرين والمصورين، لأن المقدرين والمصورين لا يستطيعون إحياء ما صوروا وما قدروا، فالرب وحده هو القادر على إحياء ما صور وقدر، فهو أحسن الخالقين سبحانه. وخالقهم وخالق أولئك المصورين رحمك الله، غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ يقول الإمام عبد العزيز الماجشي: اعرف رحمك الله، خطاب موجه لكل من هو صالح للمعرفة، لكل قارئ ولكل سامع. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، إنك غني بأن تتكلف بأن تأتي بصفة لم يصف الرب سبحانه وتعالى من نفسه، من عند نفسك، كما تكلفت الفلاسفة فوصفوه بأنه العقل وبأنه العلة، علة الوجود والعقل الفعال. اعرف ذلك بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. المراد بالقدر هنا الحقيقة والكيفية، إنك عاجز عن معرفة حقيقة وكيفية ما وصف منها من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما تؤمن بها وتسلم له وتعرف معناها، لكن لا تعرف كنها وكيفيتها وحقيقتها. إذا كنت عاجزا عن إدراك حقيقة سمعه وبصره وحقيقة وكنه مجيئه ونزوله وإتيانه، ما الذي جعلك تتكلف لأن تصفه من عند نفسك وأنت عاجز عن معرفة كنه ما وصف به نفسه سبحانه؟ إذا لم تعرف، إيضاح للكلام السابق، إذا لم تعرف قدر ما وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف. إذن هذه من الحماقة والتهور. إذا كنت عاجزا عن إدراك حقيقة ما وصف، تكلفك بعد ذلك بأن تصفه من عند نفسك إنما هو تهور منك وسوء أدب وافتيات على الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بذلك؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ إذا كلفت نفسك وتعمقت ووصفت الله من عند نفسك بما لم يصف به نفسك، هل تريد بذلك أن تنال شيئا من طاعته، أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ العبد إنما يسعى في طاعة الله تعالى لينال رضا أو تجنب معاصي ليسلم من سخطه. ماذا تريد من هذا؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما افتيات وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب، وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة، من النظر إلى وجهه نظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون. قال الإمام عبد العزيز الماجشون رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أحيانا، أنقص من الصفات. أما الجهمية كما سمعتم لم يبق لهم شيء خرجوا، وأما المعتزلة بقوا في نوع من الحيرة، ولكن الحيرة الشديدة عند الأشاعرة الذين يترددون بين المعتزلة وبين أهل السنة، كالمنافق المتردد بين الكفر وبين الإيمان عياذا بالله. فصار يستدل هذا النافي بزعمه على جحد ما وصف الرب من نفسه وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. إذا سمع شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى يقول المعتزلي إذا أثبتنا له هذه الصفات يلزم أن يكون إما جسما وإما عرضا. إن كانت الصفة إن صفته قائمة بذاته تكون جسما، وإن كانت قائمة بغيره فهو جسم وصفاته أعراض. وتقول الأشاعرة لو كان مستويا على عرشه يجب أن يكون إما أصغر من العرش أو أكبر من العرش أو مساويا للعرش. إن كان ينزل يلزم من ذلك التنقل، وذلك من صفات المحدثين إلى آخر لو وكذا، لو كان كذا لكان كذا. ما الذي كلفهم هذا التكلف؟ أهم أعلم أم الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله وصف نفسه وأخبر بأنه مستو على عرشه هل يسع العباد إلا أن يؤمنوا بأنه مستو على عرشه استواء يليق به، ولا يجوز أن يبيس استواءه على استواء المخلوق على المخلوق لأن ذلك وصف خاص به. يلزمهم إذا قاسوا صفاته على صفات خلقه أن يقيسوا ذاته العلية بذوات خلقه، إما أن يثبتوا مشبهين أو ينفوا الذات، لا محيد لهم. أي كل من يتصرفون في صفات الرب سبحانه وتعالى بقولهم لو كان كذا لكان كذا، يلزمهم أن يقولوا في الذات قولتهم في الصفات، وإلا عليهم أن يسلموا له سبحانه وتعالى في أخباره وفي إخباره عن صفاته وأسمائه كما سلموا له في ذاته تعالى، وإلا فهم متناقضون ولا محيد من التناقض لأمثال هؤلاء. فعمي هذا الجاحد عن البين، البين الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بالخفي الخفي حقيقة تلك الصفات وكنه الصفات. كنه الصفات أمر خفي لا يعلمه إلا الله، اشتغل بالخفي ليدرك، فإذا لم يدرك وقف أحد موقفين، إما الجحد والإنكار وإما التشبيه، كأن يقول لا نعلم من السمع إلا ما يليق بالمخلوق. فإن أثبت سمعا مشابها لسمع المخلوق فهو مشبه، وإن نفى فرارا من التشبيه فهو معطل، وقس على ذلك سائر الصفات. فجحد ما سمى الله من نفسه من سمع وبصر بالنسبة للمعتزلة، ونزول ومجيء واستواء وغضب وفرح ومحبة بالنسبة للأشاعرة، لصمت الرب عما لم يسم منها الكيفية والحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وسكت عن الكيفية والكن. كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام وصف ربه بصفات وسكت عن الكيفية والكن، هذا ما صمت الرب عنه سبحانه وتعالى. يوم القيامة لأن الرؤية للمخلوق المحدود بدعمه، ولا تثبت للرب سبحانه وتعالى مكذبا بذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، أي تكتسب النضارة والبهاء والحسن من النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. أعظم نعمة أعدها الله سبحانه وتعالى في دار كرامته لأوليائه، لا توجد نعمة تعادل هذه النعمة في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن أعلى تلك النعم أن يتجلى الرب سبحانه وتعالى، يتجلى لعباده ويمكنهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ليكسبوا بذلك النضارة والبهاء والحسنى. أنكرت المعتزلة الرؤية، وأما الأشاعرة هنا أيضا في حيرتهم لم ينكروا كما أنكرت المعتزلة فأراحت الناس، ولكنهم ولم يثبتوا كما أثبت أهل السنة والجماعة فأراحوا أنفسهم وعباد الله معهم، ولكنهم قالوا يرى دون مقابلة. ما الذي ألجأهم إلى هذا المضيق؟ فرارهم من إثبات العلو. لو قالوا العباد يرون ربهم من فوقهم كما يخافونه من فوقهم أثبتوا علو الرب سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. فإثبات العلو والاستواء عند الأشاعرة، بل سماع نصوص هذه الصفة كسماع الصواعق عندهم لا يطيقون ذلك، لما تقلدوا من مذهبهم وأقوال مشايخهم التي يدينون بها معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيزعم الأشعري من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة وفي الجنة بغير مقابلة، أي بدون إثبات للعلو، وهي رؤية اخترعوها من عند أنفسهم لا أصل لها لا في كتاب ولا سنة. وأهل السنة والجماعة آمنوا أولا وقبل كل شيء بعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، فآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى العباد من فوقهم وهم يخافونه من فوقهم ويرونه من فوقهم ويسلم عليهم في الجنة من فوقهم سلام قولا من رب رحيم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فدعوى الأشاعرة لأن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة كما عرفنا من قبل دعاية مضللة ودعوى لا دليل عليها، بل خالفوا، بل هذه من الصفات أو من المقامات التي خالفوا فيها أهل السنة، ما إثباتنا موافقتهم أهل السنة والجماعة في بعض الصفات. وإن كان طريقة إثبات تلك الصفات مخالفة أيضا لطريقة إثبات أهل السنة والجماعة بتلك الصفات. الصفات السبع التي آمنوا بها إيمانا صحيحا، لكن طريقة إثباتهم لتلك الصفات غير طريقة إثبات أهل السنة والجماعة لها. أهل السنة والجماعة يثبتون تلك الصفات وغيرها من جميع صفات الرب بالأدلة الخبرية السمعية النقلية، أي بدليل الكتاب والسنة. والأشاعرة يثبتون ما يثبتون بالأدلة العقلية، لذلك لما أنكرت عقولهم صفات الأفعال نفوها، اعتمادهم على العقل لا على النقل. هذه طريقتهم فيما أثبتوا، إذا لم يوافقوا حتى فيما أثبتوا لم يوافقوا أهل السنة والجماعة موافقة كاملة، ولكنها موافقة جزئية من حيث إثبات الصفات مع الاختلاف في طريقة الإثبات. أرجو أن تكون هذه النقطة مفهومة وهي دقيقة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا نقطة ينبغي التنبيه عليها، التي أكرم بها أولياء. كثير من عوام المسلمين إذا ذكر الأولياء، لفظة الأولياء إذا ذكرت عندهم يعنون فئة معينة، فئة معينة من الناس، أولئك الدراويش. ولكن الأولياء في لغة أهل السنة والجماعة، في لغة العلماء، الأولياء الذين عرفهم الله سبحانه وتعالى بنفسه فلم يترك تعريفهم لغيره ليختلفوا فيه، بل الله تولى تعريف أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأبلغ من ذلك قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. أبلغ أي من حيث المعنى. سبق أن سألني طالب علم مثل هذا التعبير: هل يقال الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية؟ نعم يقال ذلك، أي من حيث الأسلوب وجه البلاغة، لأن الآية الثانية فيها الحصر: إن أولياؤه إلا المتقون. لذلك لا غضاضة إذا قيل الآية الفلانية أبلغ من الآية الفلانية، أو الآية الفلانية أفضل من الآية الفلانية، إذا ثبت لها الفضل بالنص آية الكرسي. فلننتبه لذلك. وبعد، الأولياء هنا بلغة القرآن لا بلغة الصوفية. أما بلغة الصوفية الأولياء فئة معينة، الولاية عندهم بالوراثة، الولد يرث الولاية من آبائه وأجداده ولو كان من أفسق الفساق، طالما هو ينتمي إلى بيت عرف فيما قبله بأنهم بيت الولاية كبيت ابن علوان مثلا، يقال هؤلاء من الأولياء. لا ينظر إلى الشخص، ولكن الولاية في الإسلام ليست بالوراثة، الولاية مكتسبة. الولاية التقوى والصلاح والإيمان أمر مكتسب، والنبوة بالاجتباء والاختيار والاصطفاء، والولاية بالاكتساب. فلنفهم هذه القاعدة: الولاية بالاكتساب. قد يكون الأصل الأب كافرا أو فاسقا أو مجوسيا، فيخرج من صلبه إنسان كتب الله له الولاية، يكتسب الولاية بالإيمان والعمل الصالح. وأنتم تعلمون أن الصحابة من كبار أولياء الله تعالى، فآباء كثير منهم ماتوا على الكفر في الجاهلية، وهؤلاء من الأولياء الصحابة. لذلك يجب أن يغير كل مسلم مفهوم الولاية عما كان عليه عند المتصوفة، لأن كثيرا من شبابنا فيما مضى تربوا في إهضال وفي تربية المتصوفة وبمفهوم المتصوفة في كثير من الأمور، بل كثير من المفاهيم الإسلامية تغير مفهوم الولاية ومفهوم التوسل ومفهوم الاستغاثة هذه الأمور كلها تغيرت بسبب انتشار فكرة التصوف بين المسلمين الذين غيروا كثيرا من هذه المفاهيم. إذن هؤلاء الأولياء الذين يكرمهم الله في دار كرامته بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ليس بذلك المفهوم الصوفي ولكن بالمفهوم الإسلامي الصافي. يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى: قد قضى الرب سبحانه أنهم لا يموتون في الجنة، وأولياء الله تعالى الذين دخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى لا بأعمالهم، قد الله إنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون يكسبون النضارة والبهاء والنور والجمال إلى أن قال. نعم، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل ترى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تبارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تبارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، أي المعتزلي، وإنما جحد المقابلة والعلو الأشعري إقامة للحجة الضالة المضلة. تسميته رحمه الله ما تستدل به المعتزلة والأشاعرة بالحجة من باب التسامح، وإلا ليست بحجة وإنما هي شبهة، الشبهة الضالة المضللة، لأنه قد عرف هذا الجاحد أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة، إذا تجلى الرب سبحانه وتعالى للأولياء يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين. ما هو؟ يرون وجهه سبحانه، الوجه الكريم، وهم قد جحدوا الوجه. في إنكار صفة الوجه تشترك الأشعرية مع المعتزلة، لأن الأشاعرة وإن أولوا لكن في الواقع تأويلهم جحود وإنكار لصفة الوجه. قالوا: لا يجوز إثبات الوجه واليدين والأصابع والقدم، لأن هذه في زعمهم أجزاء وأبعاض ومستحيلة في حق الله تعالى الذي أوقعه في هذا. بادر إلى أذهانهم عندما سمعوا هذه الصفات ما يعرفون من أنفسهم، لأن الوجه واليد والقدم والأصابع في حقنا أبعاض وأجزاء وجوارح. ظنوا أن ما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات كالذي يثبت لنا. لذلك الجويني ووالد إمام الحرمين بعدما تاب أعلن بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا الذي أوقعهم وورطهم في إنكار كثير من الصفات. لو كانوا وفقوا بأن صفات الرب سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا، ليس وجه الرب الكريم كوجوهنا، ولا يده كأيدينا، ولا قدمه كأقدامنا، ولا أصابعه كأصابعنا، لأن تلك صفات خاصة. إذا قلت وجه الله وجه خاص ليس كوجوهنا لا نعرف كنهه وكيفيته، إذا قلت يد الله يد خاصة بالله ليست بجارحة كأيدينا، ولا هي نعمة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا هي بقدرة، القدرة صفة خاصة أخرى، ولا هي بقوة، والقوة أيضا صفة خاصة أخرى. إذن تلك صفة تليق بي لا ندرك كيف هي، كما لا ندرك كيفية قوته وكيفية قدرته، كذلك لا ندرك كيفية يده، يد تليق بالله ليست بجارحة ولا بقوة ولا بقدرة ولا بنعم ولا بنعمة، صفة أخرى أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأفحم الجاحدين عندما أثبت يده بصيغة المثنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بهذا أفحم الأشاعرة الذين كانوا يؤولون بالقدرة، هل يقال قدرتي وهل يقال نعمتي؟ لا يقال. إذا ما الذي يقال؟ يقال ما قال الله: يدان تليقان به، لا هي قدرة ولا هي جارحة ولا هي نعمة ولا هي قوة، يد صفة معلومة علمناها بخبر الله، ومن أصدق من الله حديثا. لئلا يقعوا، والمؤمنون إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى يرون ما كانوا به مؤمنين، يرون وجهه الكريم. والذين أنكروا وجه الرب سبحانه وتعالى لو أثبتوا الرؤيا ليضطربون ويتناقضون. إذن لذلك نفوا الرؤيا. والأشاعرة الوجه عندهم بمعنى الذات ليس صفة مستقلة. لماذا أنكروا إذن الرؤيا؟ لم ينكروا إنكار المعتزلة، أثبتوا كما قلنا إثباتا شكليا، لأنهم يؤمنون بالوجه الذي بمعنى الذات، لا الوجه بمعنى صفة ذاتية، ولكنها هي الذات نفسها، وهذا نوع آخر من التناقض. لو ناقشتهم في كل صفة من صفات الرب التي أثبتوها لوجدتهم متناقضين، كما قال كثير من أهل العلم: التناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على العقليات ورفض النقليات. وقال المسلمون يؤكدون أنهم لا يرون ربهم ولا يرى أحد ربه قبل يوم القيامة، قبل أن يموت، هكذا يفهم من السؤال. ولعل ذلك يستنتج أيضا من سؤالهم فور نزول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند عودته من الإسراء والمعراج، عندما قالوا له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. يؤيد كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال: فلتعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذه الدنيا لا أحد يرى ربه حتى يموت. موسى لم يره عليه السلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام على أصح القولين لم يره بعين رأسه، فإذن غيرهما من باب أولى في هذه الدنيا. قد يقول بعضهم: تروى بعض الروايات في رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا، فقوله عليه الصلاة والسلام: لن تروا ربكم حتى تموتوا، عام يرد كل ما ورد في هذا، ولا أعتقد أن هناك شيء يصح ويقاوم هذا الحديث الصحيح في صحته حتى يعارض فتثبت المسألة أن رؤية الله تعالى أن رؤية المؤمنين لربهم خاصة بما بعد الموت في عرصات القيامة وفي الجنة، أما في القيامة قد تكون عامة بين المؤمنين والكفار والمنافقين على خلاف في ذلك، وأما في الجنة فخاصة بالمؤمنين لأن الجنة دارهم الخاصة أي دار المؤمنين وأولياء الرحمن. قال المسلمون يا رسول الله إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدنيا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس خلق من خلق الله، هذا المخلوق الصغير، وكل إنسان يرى الشمس دون أن يتضرر إذا أراد أن ينظر إلى الشمس، كل يرفع رأسه من موقعه فيرى الشمس، لا يحصل تضامن وازدحام وتضرر. إذا كنتم تصورتم بأنكم رأيتم بالفعل الشمس ليس دونها سحاب دون حصول تضرر أو زحام، فكذلك يرى المؤمنون على كثرتهم وربهم واحد سبحانه يرونه دون أن يحصل هناك زحام أو تضرر بعضهم من بعضهم لبعض. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. كذلك شبه الرؤية بالرؤية لأمرين: تشبيه الرؤيا بالرؤيا، الرؤية ليس صفة الرب سبحانه وتعالى حتى نقول فيه تشبيه صفة الله، الرؤية صفة الرائي، صفة العبد الذي يرى ربه، ليس في ذلك تشبيه الرب بالشمس ولا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن تشبيه رؤيتك للقمر برؤيتك لربك يوم القيامة، أي كما أن رؤيتك للقمر رؤية حقيقية وليست بمجازية، كذلك رؤيتك لربك يوم القيامة وفي الجنة إن أكرمك الله بذلك رؤية حقيقية غير مجازية. إذن إثبات الرؤية بالرؤية في كونها حقيقة وفي كونها تحصل بدون تضرر أو زحام، هذا الأمر الثاني. تشبه الرؤية الرؤية في كون كل منهما حقيقة وفي كون كل منهما تحصل بدون تضرر من أحد أو زحام، ليس في ذلك إشكال. نكتفي بهذا المقدار فإلى درس آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.